بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله أخبرنا أنهم أشد الناس عداوة. من القردة والخنازير فالقضية اليهود هم كذلك وهنا ينبغي أن تنتبه. من هم اليهود الذين يملكون الآن المسجد الأقصى؟ لماذا يصنعون هذا؟ هذا جديد، لابد أن نعرف أصل المسألة. فأين تعرف أصل بغض اليهود لمن ولماذا؟ فهم قوم لأن الكذب عندهم أصل. لسنا أمام تقرير صحفي، نحن أمام حقائق اليقين من رب العالمين. وهنا ينبغي أن تنتبه. أشد الناس عداوة، محاضرة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، والآن مع المحاضرة. فلنتكلم عن النص. اللهم انصر دينك وسنة نبيك. فرك بين يدي الحديث على عن فتح بيت المقدس كعلامة من علامات الساعة، علامة تذكرنا علامتين. كانت العلامة الأولى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقوله بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعي السبابة والتي تليها. وكانت العلامة الثانية موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه عند البخاري ومسلم عن عوف بن مالك قال أتيت النبي هو حتى انتهى البصر صلى على النبي، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. عوف بن مالك يقول اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم في غزوه تبوك وهو في قبه من ادم، فقال اعتد ستا بين يدي الساعه. عد ست علامات بين يدي الساعه. اعتد ستا بين يدي الساعه. موتي موت من؟ بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، فداء نفسي صلى الله عليه وسلم، موته صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس. صلى عليه. موته ثم فتح بيت المقدس كان ولا لم يكن؟ كان سنة 15 هجرية فتح بيت المقدس، وهو صلى الله عليه وسلم توفي في التاسعة، يعني بعد موته بست سنين. لا توفي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كعقاب الغنم. موت يطرح الناس كلهم موتا، وقد كان سنة 17 او 18 هجرية 40 عموات الذي مات فيه عشرات الالاف من المسلمين، 40 عموات. ثم استفاضة الماء حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم انك رجل تديله 100 دينار فيظل ساخطا. ثم فسلح لا يبقى بيت من العرب الا دخلت. ثم خجله تكون بينكم وبين بني الاصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000، وقد كان كل ذلك. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان كله حفرة السفر. لذلك الإنسان يستشعر إخوتاه حين يقرأ في علامات الساعة فعلا قول الله أن الساعة قريب قريب. قال الله إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي أظن أن الله قال إنهم يرونه يعني الكفر بعيدا، ونراه أي الله والمؤمنون قريبا. فيوم القيامة قريب أتى أمر الله المقصود موتي ثم فتح بيت المقدس. فتح بيت المقدس علامة من علامات الساعة، وقد فتح مرتين وبقيت الثالثة. اللهم اجعلها على أيدينا وأقر أعيننا بها، أنت أرحم الراحمين. أريد أن نتكلم عن فتح بيت المقدس أيام عمر كيف فتح، وأيام صلاح الدين كيف فتح، لأنها تكون رمزا لنعرف هذه الأيام كيف يفتح. ولكن حين جلست أستعد لهذا فوجئت بشيء مختلف. على عهد عمر رضي الله عنه كان بيت المقدس في يد مين؟ النصارى، صح؟ وفي عهد صلاح الدين كان بيت المقدس في يد النصارى. اما اليوم الامر يختلف، في يد اليهود. القضيه هنا تختلف اختلافا شديدا جدا. لماذا؟ لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا ان نصارى، ذلك بان منهم قسيسين ورهبان، وانهم لا يستكثرون. لذلك تجد المرتين اللتين فتح فيهما بيت المقدس في عهد عمر وفي عهد صلاح الدين عن طريق الاستسلام، ما فتحت الكتاب. اما اليوم الامر مختلف، ولا لا؟ ليس لانني اقول ذلك، ولكن لان الله قال ذلك. الله اخبرنا انهم اشد الناس عداوه، ثم هم اقدر خلق الله على الاطلاق. وهل هناك اقدر من القرده والخنازير؟ هؤلاء هم. فالقضيه تختلف، انه بلاء اشد. سبحان الله. قل عمر يفتحه وفيه النصارى، وصلاء الدين يفتحه وفيه النصارى، من لنا اليهود؟ يفتحه وفيه اليهود، من لنا اليهود؟ والله ليس لنا الا الله. لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد، لك الله يا دين محمد. نعم اخوتاه، لابد ان نعرف اصل المساله لنتبين الامر. ان كثيرا من الشباب اللاهين اللاعبين يظنون الامر سهلا هينا. فهلك تعرف اصل بغض اليهود لمن ولماذا؟ يروي ابن اسحاق، وهذا انسان سياتي معنا في ابن السيره، ولكن لا باس ان سياتيه الليله. يروي ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب كان حبرا من أحبار اليهود. قالت، اسمع القصة، قلت أحبت ولد أبي إليه وإلى عمي أبيات. أبوها حيي بن أخطب وعمها أبو ياسر ابن أخطب. فقال كنت أحب الأولاد إليهما. إيه الشاهد الدليل؟ قالت لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. كل العيال يجروا يضربهم عمهم، يجروا العيال كلهم. صفية أم المؤمنين زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت اسمع القصة العجيبة دي. فلما قدم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف، رسول الله في قباء كم يا شباب؟ ما هو الجهل بالسيرة دي مصيبة. هات في قباء 3 أيام وصار العرب يفيدون اليه. كل اللي عايز يعرف النبي يعمل ايه؟ يروح الكوفة. قالت فغدا اليه ابي وعمي اللي هو حيي بن اخطب و ابو ياسر بن اخطب. يعني ايه مغنسين؟ الفجر من الفجر كانت الصحابيات يرجعن من صلاة الفجر وقد تلفحن بمروقهن لا يعرفن من الغلس. الغلس اللي هي زي ما تكون الدنيا بنقولها في عندنا في الفلاحين مغبسة، يعني زينا مفيش وضوح في الصورة. هذا هو الغلس. راحوا الفجر مغلسين. قالت فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. فبعد عندهم من الفجر للمغرب. قالت فأتيا كاملين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. كاملين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. جايين خلصانين خالص. قال فهششت اليهما كما كنت اصنع. رحت تاني عليهم قالت فوالله ما التفت الي واحد منهما معنا بينا الى الغرب ولا واحد التفت. مع انهم كانوا بيسابوا العيال يعملوا ايه؟ يشيلوها. ما التفت الي واحد منهما مما بهما من الغم. قالت وسمعت عمي ابا ياسر وهو يقول لابي حيي بن اخطب اهو يقول ايه؟ اهو ده؟ قال نعم والله. قال اتعرفه وتثبته؟ عرفت صحيح؟ قال نعم والله. قال فما في نفسك منه؟ هو قال هو متأكد؟ قال متأكد. طب ناوي على فما في نفسك منه؟ قال عداوته والله ما بقيت. هذا هو ما في نفوس اليهود، عداوته. ليس السخط انما هو الدين الاسلام. فهم قوم بخت. يشهد لذلك ايضا العداوه ما رواه البخاري في إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقد كان حبرا من فضائل علماء اليهود لما سمع بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة في بني النجار، جاءه مستعجلا وألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلي يا ابني صلى الله عليه وسلم، ألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة من الأسئلة، قال: سأسألك سؤالا لا يعلمه إلا نبي. فلما أجابه رسول الله اقتصد سمع ردود النبي صلى الله عليه وسلم، آمن من ساعته وفي مكانه، قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال للنبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: إن اليهود قوم بخت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك. البغض والبهتان هو ذكر المرء بما ليس فيه، انك تقول له يا ظالم وهو الظالم، تقول له يا سارق وهو ليس بسارق، يا كذاب وهو ليس بكذاب بس مبهتان. حديث في صحيح الغيبه، الغيبه ذكرك اخاك بما فيه، إن كان فيه ما تقول فقد ارتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. فقد بهت. والبهتان أشد من الغيبة، لأنه يجتمع على أمرين: كذب وغيبة، افتراء وغيبة. المفتوح أن يهود قوم بهت، لأن الكذب عندهم أصل. قال: فإن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني عندك. هيجوا يقولوا لك ده كذاب، ده منافق، ده ما بيعرفش حاجة، ده ما عندوش فكرة، ده هيقعد معاك حسن يمكر فيك، هيبهتوني. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فجاءوا، وجعل عبد الله بن سلام في البيت خلف الستار، جاب اليهود 10 حبر من احبرهم، وخلى عبد الله بن سلام والسارة، وقال: اي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قال لهم: ايه رايكم عبد الله بن سلام؟ هم مستشيرين. فقالوا: اعلمنا وابن اعلمنا وخيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وافضلنا وابن افضلنا. كل الذات أولط إذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم؟ إن رأيت رجل ذا يسلم؟ قالوا: أعاثه الله من ذلك، أعاثه الله من ذلك. فكروني برجل مسافر اتصل بزوجته، أليس أنت مدريش؟ قال: لا. قلت له: لبست النقاب. لا، أعوذ بالله، أعوذ بالله. قلت له: ابنك انتحر. قال: يا دي المصيبة، كارثة، انزل لقد أصابكم بعدي كارثة. شغل يهود، شغل يهود يا شباب. قالوا: قال صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك مرتين أو ثلاثة. فخرج إليهم عبد الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال: شرنا وقت شرنا، ووقعوا في الأرض. شرنا وقت شرنا، وفضلوا ده واحد كذاب ابن كذاب وكذا وابن كذا كذا. فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق. قالوا: كذبت. الله يقول: الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. هم عارفين النبي فلا يفرق ان هو النبي، زي ما عارفين ان اولادهم دول اولادهم من صلبهم، ولكنهم اليهود، لكنهم حقا هؤلاء اليهود الذين يخصصون لذلك. لذلك ايها الاخوة، مع القرآن الليلة، مع القرآن لكي تعرفوا عدوكم، تعرفوه في فهم النفسية اليهودية وكيفية التعامل معها تعاملا حاسما على اساس ديني قرآني. احنا مهمتنا العلم يا شباب، العلم مش هي ضغطة وخلاص، لا دي عقيدة، مش هي مشكلة مش تخرج من ظهرة، ده كلام ليس بشرعك، هتعمل ايه؟ ليس بشرعك خروج مظاهرة، ليس بشرعك تحمس وتموت نفسك، ليس بشرعك، انما الشرع ان تعتقد اعتقادا راسخا في قلبك يكون وقت استعماله قوة ثبات. لذلك سأسوق لكم القرآن فقط. وحين أذكر القرآن، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، فإنني أجد نفسي أمام خط مغاير تماما للدراسات والأسماء والألقاب التي أغلقت بها قضية اليهود. لسنا أمام تقرير صحفي يتلون بالمنافع والأهواء، لسنا كذلك أمام بحث اجتماعي أو تحليل نفسي يقوم به بشر قد تخبر أدواته أو تتخبط استنتاجاته وأخطاءاته. لسنا مع القرآن في حكمه على اليهود أمام حكم يمكن أن تشوبه الشبهات أو الشهوات، بل مع القرآن كلام الله نحن أمام حقائق اليقين من رب العالمين، أمام حق اليقين. قال الله: والله أعلم بأعدائكم. وقال الله: ولا ينبئك مثله خبير. وقال الله: أأنتم أعلم أم الله. هو جل شأنه العليم الخبير، لا يصل ولا يحامي، يعني لا يرسم اليهود كأنه يكرههم ولا يحابي المسلمين لأنه يحبهم، أبدا لا يرسم ولا يحابي، لأننا جميعا عبيد أو بشر ممن خلق. صح، قال الله في الرد عليهم: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله واحد. قال: فلم يعذبكم بذنوبكم، بل انتم بشر ممن خلق، بشر ممن خلق. هذه الحقائق التي اذكرها تلقيناها من اوثق طريق معقول، وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لذلك اقول اخوتاه بمنتهى الهدوء، هذه مساله عقيده، لزاما علينا ان نستقبل كلمات القران بغايه الاجلال، ان نتلقى احكام القران بما هي جزيره البحر من التنبه والاحترام والتدبر، فإن كل تحت كل كلمة بيانا إلهيا خطيرا، تحت كل حرف معنى ربانيا جليلا. هذا ما أرجوه منكم وبالإلحاح. النفس أحبتي في الله، إن الغافلة حين تقف حائرة على مشترك الطريق لا تدري كيف تتجه، تعلم ان مصيرها في خطوها وان نجاتها بصحة اختيارها. وصل الزيت حين تقف القافلة في مختلف طرق. انت مسافر ومش عايز طريق، جيت في مكان ولقيت الطريق اتفرع ثلاثة، تمشي ازاي؟ يمين ولا شمال ولا في النص؟ تمشي فين؟ لانك تعلم ان اول خطوة هتبقى بداية البداية او بداية النهاية. فاعلم ان هلاكك على خطأ في الاختيار وان نجاتك في صحة الاختيار. لذلك تبذل غاية الجهد في التحري والنظر والسؤال والعلم لتضع اقدامك على الطريق الصحيح الذي يفضي الى الغاية مهما طال السفر، لان البديل مظلم العواقب هذه النتائج. امة الاسلام اليوم، امة العرب اليوم امام هذا الاختيار، الاختيار المظلم رغم وضوح الطريق. رغم وضوح الطريق فالامة اليوم كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. اخبطاه قال نبيكم صلى الله عليه وسلم ان الرائد لا يكذب اهله. نظر اليه اعرابي فطن متفرس فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم اشهد انه ليس بوجه كذاب. ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وهو يناديكم بكلام ربكم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تعالوا لنوصي نصره لنعرف هذا الخطر الذي نعيشه. وكيف من هم اليهود الذين يملكون الان المسجد الاقصى ولماذا يصنعون هذا؟ اهذا جديد؟ اهذا غير وارد؟ يعني القضيه ما كناش منتظرين منهم كذا كما تسمع انت، ما كناش منتظرين منهم كذا ابدا، وانما فوتينا بنتنيهم هذا يصنع هذا. لا، احنا كنا منتظرين كذا وننتظر اكثر من هذا، ليس لاننا نقول ذلك ولكن لان الله اخبرنا بذلك. هؤلاء اليهود الاجلاء المشككون يقيمون من بقايا شعبهم امه، يقيمون من انقاض تاريخهم دوله على اصال دينهم الذي حرفوه، على بقايا كتابهم الذي بدلوه، على احلام تلمود الحقود الذي اخترعوه اصبح لهم كيان وسلطان. اما نحن امة الحق اصحاب الدين القيم اصحاب الكتاب المحفوظ فنفر من ديننا ونطارده كما يطارد الوباء ويستبدل به الاباطيل والاهواء. كان من البدع ان يستعلي هؤلاء القردة والقنادة. كثير من الناس يستعجب ويستغرب يجي احنا نفسه نحن مستسلمين لهم ولكنهم يكيمون لم يحصيه. ويذكرني هذا بقصة عجيبة ذكرها الشيخ محمد الغزالي رحمه الله انه حدث وكان في الجزائر ان رجلا من الفرنسيين ايام احتلاله للجزائر امسك رجلا من الجزائريين لكي يذبحه بالسمك ليقطع نفسه بالسمك فعضه الجزائري في اصبع يده فذهب الجند الفرنسي يقول ان هؤلاء الجزائريين متوحشون لقد عضني وانا اذبحه. عيال المحسنين هكذا هو. ونحن نقول ان الناس لم تعرف هذه الاسرار لانهم هجروا كتاب الله. ثم انتشارهم وارد. ليه؟ لله سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير. من اخذ بها وان كان كافرا اعطاه الله ما يريد. انظر بتقارن بينك وبين رجل يهودي مع انها عيوب لكن يلا. هذا اليهودي المولود في فتات الارض المتباعده شرقا وغربا، اليهودي جاي من روسيا واليهودي جاي من امريكا واليهودي جاي من شرق واليهودي جاي من غرب، يتأدب في صدره شوق الى ارض ما راها، يتأدب في صدره شوق الى جمع امته بعد طول الفتاه، ياتي على حراره هذا الصوت يقطع الفيافي والكفار والجو والبحار ليزرع نفسه في اعماق امه غافله بالحيله وبالقوه. اليهودي الذي اشربه التلمود كل احقاد الوجود لا يخجل من الانتساب الى دينه الباري، يتباهى بتاريخه المسيل، يلتزم هذا وذاك حتى في الاسماء، فيسمي دولته اسرائيل. مش كلمه ده بيوصلها اسرائيل يعقوب، درس اليهود يشفق على خصته خيبر، يقبل تراث ارض الكيس، يقبل الهيكل شر وابصار قادته ليوم الشعب لمصارع اسلافهم الغابرين في قريظة وخيبر. لو كان الصراع او الثأر امرا عابرا لهان امره، لكنهم يتحركون عن عقيده، صراع دين، ثأر احزاب قديمه، قضيه استنزاف واستيطان، استعلاء. يا سحق يا اهل الديار احلام مجنونه ينفخ فيها احبار السوق وصايا السيف من التوراة المحرفة والتلمود الحقيق، تصبح حقائق واقعة واقعة بغفلة الأغرار من قومنا. انظر إلى خريطتهم تمتد لمدينة النبي، بالأمس دنسوا القدس واليوم يريدون مسجد رسول الله في المدينة. الشيطان المهودي جاء كل الجد في السعي الى مدينة رسول الله. امتنا نخلد الى الارض، انها معركة مع اشد الناس عذابا. اياك ان تنخدع بالاماني والاوهام، فلن ينخدع وان خدعت لن ينخدع عتاة اليهود. قرأت كلمة جيدة جدا في جريدة اليوم، ان وزير خارجيتنا دكتور عمرو موسى قال لئن ظن نتنياهو اننا اغبياء فهو جاهل، او كلمة بالمعنى ده اعتبتني والله جزاه الله خيرا. لا ينبغي ان تعلم هذا، اننا وان اغتر بعض قومنا بالاماني والاوهام فلن يغتر عتاة اليهود وشياطين التلمود، فانهم سيمضون في خطتهم غير حافلين بوعودنا وعهود. كذلكم قال الله من قبل، هذا كتاب الله ينطق عليهم ولا ريب فيه، وتلك ايات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. اخوتي والله ان الزحف اليهودي لا يوقفه الا الاسلام، ان ميل الميزان لا يعدله الا القران، والحل في ايدينا لو افقنا من سكرتنا، ان نرد القضيه الى خطها الاصيل، ان نعود الى الامتداد الاسلامي بكل افاقه واعماقه. لن يتحقق هذا بكلام يقال، انما هو امر فقط وما هو بهزل، لابد ان نغير واقعنا. كما قل اليهود يحاربون عن عقيده، فانت تحارب عن عقيده؟ اي عقيده؟ اي عقيده في المسلمين؟ لسه في احصائيه المجلس الصوفي الاعلى ان في على ظهر الارض 120,000 قبر بيسموه مقام يعبد من دون الله. فين العقيده؟ فين عقيده؟ انني اقول انك لو هزمت الان فسيفر كثير من المسلمين كفرار النعاج، من وسيوالون ليحصلوا على ذهب اليهود. اننا بحاجة الى ان نغير واقعنا الكئيب ليتفق كل مع عبوديتنا لله رب العالمين، لنقارع العقيدة بالعقيدة، لنكذب الحق على الباطل ليدمغه. فاذا هو الله لابد ايها الاخوة ان نرجع الى عقيدتنا. اليهود معجزة التاريخ، قال الله فيهم اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. المشكلة تتلخص في ان اليهود امة تحمل في اعناقها خصائص نفسية بالغة التعقيد، تنطوي على اخلاق غاية في العوز، لذلك تموج صدورهم بحقد على الناس جميعا مش على المسلمين فقط. فوجئت وهيجي لك الكلام ده لما نتكلم عن فتح ان شاء الله فتح في المسجد، ان كانوا جعلوا محل المسيح عليه السلام موضعا للقمامة، موضع للجمال، حتى ان المرأة كانت تأتي بالخرقة، خرقة الحيض من اخر المدينة لتضعها على قبر المسيح المفعول، يعني المفعول. فلما جاء النصارى وطهروا المكان وعملوا كنيسة القمامة او القيامة هي كده يعني. فالمكتوب ان هي هم ليسوا احقاد على المسلمين فقط، بل على كل البشر، على كل البشر عقولهم وقلوبهم فيها هذا الغل المحتجب، يسعون في الارض فسادا، لا يرون لانفسهم راحة ولا سعادة الا على انقاض الاخرين، لا يستريحون الا بالذل والكيد والتآمر والبخل والتحريم والانتقام. انه والله الامر العجاب ان توجد امة من البشر على هذا النمط، تمتد هذه الامة على هذا النمط، الكيد الكذب المرح الدهاء التآمر البخل التخريب الانتقام القتل، تستمر امة على هذا النمط في سلسلة واحدة على امتداد اكثر من 3000 سنة. والتاريخ يشهد والقرآن يحدث، لذلك من عظمة القرآن يا شباب ان من اول يوم نزل يحذر من اليهود، من اول يوم، مش لما رسول راح المدينة وبدأ يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم بدأ يذنبهم، لا. وهذا دليل اخر يزيد ايمانك ان القرآن كلام الله، كلام الله. واسع اليهود فعلا دينهم الذي صنعوه لانفسهم، اسردته قلوبهم على تعاقب القرون والاجيال حتى صارت انه سليقة مكتسبة تنتقل مع حاملات الوراثة الى بناء الاخلاق عن الاسلاف. المشكلة اليهودية ترجع ابتداء وانتهاء الى نوعية الشخصية اليهودية الفاسدة، جعلوا الحقد دينا وامعن احبارهم في اختلاق القصص والتعاليم التي تؤدي سعارها وضراوتها كلما ولت الصدور. هذا الحق اليهودي موجه الى الناس جميعا، تعالى لأشير فقط إشارة سريعة جدا من أثمار اليهود بزعمهم، انظر تشعر في الفرق انك امام تركيبة بشرية مزعجة راية الإسعاد بالغة منتهى الوحشية والشراسة فائقة القدرة على الانتواء والتحريف والانتواء الزاحف على كل شيء حتى على الله. زعموا ان اسرائيل سأل الهه فقال لماذا خلقت خلقا سوى شعبك المختار؟ بيقول لي الهه احنا شعبك المختار خلقت من ذليه، مش انت زي احنا، لما خلقت خلقا سوى شعبك المختار؟ فقال له الهه لتركبوا ظهورهم وتمصوا دماءهم وتحرقوا خطاياهم وتلوثوا طاهرهم وتهدموا عامرهم. ده قرآنهم راجعه. لكن للأسف معلش اسمع دي تاني عشان اعلق عليها. قالوا لمن خلقت خلقا سوى شعبك المختار؟ قال لتركبوا ظهورهم وتمصوا دماءهم بالربا طبعا وتحرقوا اخبارهم وتلوثوا توسخوا وتلوثوا ظاهرهم وتهدموا عامرهم. اليهود لم يقفوا عند حدود هذه الاسبوع، وانما فسروا هذا الكلام. انا عمال اقول لك التلمود التلمود التلمود، عارف انت التلمود هو ايه؟ لا مش هو التوراة. طب صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم بيقولوا ان عندهم كتابين نوعين من الوحي، الشريعة المكتوبة اللي هي التوراة، والتعاليم الشفهية اللي هي التفسير. تعاليم توارثوها وتنوقلت عن موسى عبر 40 جيلا ثم دولا، سموها المسماه وشرحوها، سموها كتاب شرائع واداب اسرائيل. التعاليم التلموديه في العقائد والشرائع عجيبه جدا، اعجب ما يكون. زي ما قلت لكم كده انهم ما استفوش بتركبوا ظهورهم وتمصوا دماءهم وتحرقوا اكثرهم وتلوثوا طاهرهم الى اخره، لم يكتفوا بهذا بل زادوا على هذا، زادوا زيادات فاحشة عجيبة جدا لا تسمع ولا يصح ان نذكرها ابدا. مما زاد الامر سوءا انهم جعلوا هذه عقيدة، فكلهم يا شباب خلي بالكم بقى الهدف من كل اللي انا ذكرته، كلهم انهم يتفقوا معك انهم يدوك حاجة يسكتوا لك عن حاجة يتنزلوا عن حاجة. لما تعرف اليهود من خلال القرآن تقول ايه؟ مستحيل. لذلك سماه الله سفهاء على لسان موسى، قالوا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ سماهم الله المفسدين في الأرض، سماهم الله المغضوب عليهم. عرفنا من القرآن أنهم حاسدون، حاسدون يحسدوننا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم يهود على مثل التأمين، قولكم آمين خلف الإمام، حسدتكم يهود على يوم الجمعة، حسدتكم يهود على صف تسوية الصفوف خلف الإمام، حسد لبس كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار. ليه حسدا؟ من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. إنها قضية واضحة تمام الوضوح أن هؤلاء الناس كما وصف الله لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ليس كل هذا من كلامي وإنما هو كلام الله. وأخبرنا الله أنهم لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، ولكن خطاب المؤمنين الخطاب من الله للمؤمنين. قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لذلك أقول اليوم المفروض أن تؤمن، أن تصحح إيمانك، تصحح عبادتك، تضبط بيتك، تدعو جيرانك للإيمان، لليقين، للتقوى، للمحبة، إقامة طرح الأخوة في الله، ترك الخلافات، وتجميع المسلمين على قلب واحد. اليهود صفتهم قال الله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وربنا مسلم ده بيخاف منا أكثر من خوفه من ربنا. قال الله عن اليهود ما يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يعملوا برنامج أو من وراء جدر بعثهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم خاصة. يا صوتهم من القرآن أنا جبت حاجة من عندي من القرآن يوقف يقولك. فلذلك المطلوب بس إن إحنا نبقى مؤمنين موحدين، ننسى أكثر من هذا. اللهم اجعلنا لك مؤمنين، لك موحدين، لك صادقين، لك صابرين. انتبه، ابق على هذا واثبت عليه، فإن ربك يحدثك ويفهمك ويعلمك. لقد جاء القرآن العظيم بحقائق، حقائق تفصيلات تصل إلى الدرجة العليا في الإعجاب. اسمح رب يقول عنهم ايه؟ قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضلوا عن سواء السبيل. اسمع يا رب، تسمع القران بقى يا رب، بدعيكم والله اسمعوا دوري. واذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خلصوا به، والله اعلم بما كانوا يكتمون. ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحر، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون. انظر هذا موقف القران يقول عنهم ولا تزال تطلع على خائنه منهم، ولا تزال تطلع على خائنه خونه هم كذلك. وهنا ينبغي ان تنتبه كما ذكر ان القران اتى بكل هذا من اول يوم، لان الله العلي الاعلى يعلم هذا تماما. فربط الأمة في مكة على هذه المعاني لأسباب تربية الأمة وإيقاظ مشاعرها وغرس كل معاني النفور من التحريف والعصيان في الوجدان حتى لا تضل كما ضلت بنو إسرائيل. اثنين، التمرير للمرحلة المقبلة عداء اليهود للإسلام، لأن ثم رسول مكة واليهود بين كانوا في المدينة ما كانش في مشاكل. المشاكل بدأت لما الرسول راحوا بين راح المدينة، ومع ذلك القرآن يربط الناس في مكة على عداوة اليهود. لذلك أقول إن المرحلة دي واجبة اليوم. ثالثا، بيان أن هذه القضية من قضايا الاعتقاد والامتداد، ليست من القضايا المرحلية التي تنتهي، بل إنها تأسيس لمعنى عصبي عميق في النفسية الإسلامية تجاه اليهود. الوجود باقي للإسلام لا محالة، ولكن كوجود عقيدة تجاه اليهود فلا تصدق لهم قولا، لا تأمن لهم جانبا، كونوا منهم على حذر. نتج القرآن هذه المعاني في النفسية الإسلامية، وعاش المسلمون هذا المعنى حتى انقضى على ذلك. فانتبهوا إخوتاه، لعل ما يكون الآن أن الله يريد أن يشق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. اللهم إنا نسألك التمثيل لدينك في الأرض، ليحق الله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المسلمون. انتبه. فلذلك ينبغي أن تنتبه إلى هذه القضية وأن تتربى عليها. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، أن تتربى على أنهم لا يركبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ثم إخوتاه أستفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الرضا والعفو والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربي نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم مكن بدينك في الأرض، اللهم قنا شر اليهود، اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم احفظه بما شئت وكيف شئت. اللهم حرر المسجد الأقصى، واحمي المسجد الأقصى، واحفظ المسجد الأقصى. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، في شر أنت آخر بنقوته. وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.